بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى: وجاز ارتداء بقميص. هذا كلام في المجوزات للمحرم، وقد خصت بهذا البيان لما يعتريها من موجب الشك في جوازها، أن القميص بذاته محيط، وإذا كان كذلك فالوجه هو أن نقول لا يجوز للمحرم أن يلبسه أو أن يحرم بأن يحرم فيه، ممكن بناء على أنه قد خيط دائرا ومحيطا. لكن القميص والبرنوس وما في حكمهما إذا كان قد لبسا على هيئة الرداء والإزار فإن ذلك جائز، لأن هذه الهيئة التي صار إلى هذا الإزار وهذا الرداء يدفع علة المنع وهي الإحاطة. علة المنع التي هي الإحاطة غير موجودة، لأنه إذا جعله إزارا فإنه يكون إزارا فقط، والإزار بهيئته لا يقضي بالإحاطة التي يمنعها الإحرام. وكذلك إذا جعله رداء فإنه أيضا على الهيئة التي تجعله رداء، وما دام كذلك فإنه حينئذ يصح أن يحرم الرجل في القميص وفي غير القميص إذا جعله رداء وجعله إزارا، لا إشكال في ذلك. وهذا إنما سيق في هذا المقام وأورد ذكره من أجل رفع الإيهام الذي قد يذهب إليه الذهن هنا، إذ قد يقول قائل: القميص منهي عنه، البرنوس منهي عنه، معنى هذا أن الشارع قد نهانا أن يكون علينا قميص وأن يكون علينا برنوس، إذن فهذا يدل على المنع على وجه العموم، فلا نجعله إزارا ولا رداء ولا نلبسه على وجه الإطلاق. هكذا قد يسبق هذا إلى الذهن، هذا قد يسبق إلى الذهن، هذا ليس بمستبعد أن الشخص إذا سمع هذا ربما يقول في نفسه: النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم الإزارة ولا يلبس المحرم البرنوس مثلا، معنى ذلك أنه لا يجوز له أن يكون على بدنه هذا الشيء بأي حال من الأحوال. هكذا سيسبق هذا الحكم إلى ذهنه بمقتضى الصيغة، لأن الصيغة في الحقيقة قاضية بذلك، وظاهر النص قد يكون دالا عليه. نعم، لو جاءك إنسان وقال لك وأنت قد اتزرت بالقميص أو قد جعلت القميص سروالا، قد يقول لك: ألم تسمع إليه عليه السلام وهو يقول لا يلبس المحرم القميص ولا يلبس المحرم البرنوس ولا يلبس المحرم السراويل؟ ها أنت قد لبست السروال ولبست البرنوس ولبست الرداء، إذن خالفت ظاهر النص، وهذا يوقعك في المخالفة التي قد يترتب عنها ما يترتب عن لبس القميص وما في حكمه. لكن اللبس الذي تعلق به التحريم هنا هو اللبس الذي يكون هذا الشيء يكون عليه في العادة. هنا صاحب الفقه لن يخفى عليه أنه سيستفيد أن ذلك اللباس هو لباس مفسر بالعادة، لا يلبس أحدكم البرنس لباسا عاديا، لباس معتاد، ولا يلبس أحدكم البرنس لباسا عاديا أو لبسا عاديا، وهكذا. أما إذا كان قد لبسه على غير عادة لبسه أو على غير هيئته المعروفة فهذا لا يندرج في الحديث. إذن دائما إذا كان اللفظ الشرعي يبين بالعادة فإن ذلك يصار إلى حمله عليه. لا يلبس المحرم القميص لبسا عاديا، ولا يلبس السروال لبسا عاديا، ولا يلبس البرنوس لبسا عاديا. فإن لبس شيئا من ذلك غير على غير ما هو معتاد، كأن جعله إزارا أو رداء، فهذا غير مقصود بالحديث. فعلمنا أن الحديث هنا مفسر بالعرف والعادة، وأن هذا هو الذي يقيد به اللبس هنا وبه يفسر. هذا ما يلتقطه الناظر في هذا المقام، وهذا ما يستفيده من تقرير هذا الفرع، وهذا هو أساس النظر في هذا الفرع وحكمه الذي تقرر فيه. الفرع الآخر: وفي كره السراويل روايتان. السراويل، لبس السراويل، هل هو مكروه؟ هذا الحكم لا يقتصر على المحرم، بل هو يشمل المحرم وغير المحرم. إذ السراويل عند الفقهاء مكروهة، سواء كان ذلك في حال الإحرام أو في غيره، هذا ما صرح به. لأن العلة التي بنيت عليها هذه الكراهة عامة، وهي قبح الهيئة والزي. وإذا كان هذا هو مناط الحكم فإنه يشمل المحرم وغير المحرم. ولذلك فإن هذا الحكم وإن أورد في الحج فإنه يجري فيما سواه، فيكون الحكم لبس السراويل مكروها على كل حال، لأن المناط كما سبق أن ذكرنا، المناط هو قبح الهيئة والزي، وقبح الهيئة والزي مما هو مستقذر يتجنب في الإسلام، هكذا. إذن فهذه المسألة عامة والعلة عامة، فعمم الحكم، وهذا هو الذي تقرر في هذا الفرع. نعم، لو أما لبس السراويل في الحج فهذا أصلا ممنوع، لأنه ورد التنصيص على ذلك في الحديث الذي هو العمدة في هذا المقام، حديث لا يلبس المحرم القمصا ولا البرانيس ولا السراويلات ولا إلى آخره والعمائم إلى آخره. فهذا في الحج منصوص معه، وفي غير الحج معلل. منعه في الحج منصوص عليه، ومنعه في غيره معلل بقبح الزي والهيئة، هذا هو متعلق هذا الحكم، وهذا هو محل النظر فيه. ثم قال: وتظلل ببناء وخباء ومحارة لا فيها. هل هذا جائز أو ممنوع؟ جائز. تقدم أن قلنا بأن الفقه المستفاد من أمر التغطية والاستدلال هو التفرقة. التغطية ممنوعة، فتغطية الرأس ممنوع، أنه نزل منزلة ستر الرأس، وستر الرأس هو علة منع العمائم، هو المستنباط من منع لبس العمائم، ساتر الرأس، شيء من الرأس. وإذا كان كذلك فإن التغطية حكمها المنع، والاستدلال جائز. الاستدلال ينفصل عن التغطية بالحقيقة، فالاستدلال يكون بشيء منفصل قائم بذاته، قائم بذاته كالخيمة مثلا، أو هذا الذي ذكره المصنف هنا وسرده ملحق بالخيمة. ومن ذلك المحارة، قدمنا أنها قد تفسر بالمحمل الذي يحمل الناس عليه ما يحملون فوق الجمال، أن الجمال يحمل الناس عليه تجارتهم ويحملون عليه طعامهم. المكان الذي توضع فيه السلعة أو يوضع فيه الزرع أو ما جرى مجرى ذلك هو الذي يسمى بالمحمل، لأنه يحمل ذلك الشيء، يحمله يوضع فيه فهو يحمله هكذا. ثم ذكر أن المحارة شيء آخر من هذه من ضروب هذا المحمل، ذكر أنه شيء يكون مصنوعا من أجل أن يوضع فيها شيئان متوازنان كبرميلي زيت مثلا. هذا قد سبق أن قلنا بأنه يمكن أن يكون شبيها بهذا الذي يسمى في لغة البلد بالشواري، هذا يمكن أن يقرب الصورة من هذا المحل. على كل، إذا كان هذا الشيء واقفا والشخص قد استظل به، فإن هذا يلحق بمن استظل بالخيمة، وما دام الجامع بينهما هو أنها منفصلة مستقلة بذاتها ثابتة في محلها، فإن هذا المناط يتحقق في المحارة ويتحقق في الخباء ويتحقق في الحائط ويتحقق في القبو، كل هذه ملحقة بالخيمة، أن الجامع بينها كما سبق أن ذكر بين الخيمة وبين ما ذكر الاستقلال، الثبات، الانفصال، هذه الأمور إذا تحققت في شيء وثبتت فيه فإن الاستدلال به جائز. إذن الخيمة هي محل القياس، قيس عليها هذا الأمر، بل سويت بغيرها، وحتى هذا ليس من باب القياس أصلا، أن هذا من باب الخيمة نفسها، إذا نظر إلى أنها فيها خصوصية الثبوت والاستقلال وعدم مس الرأس، يعني الانفصال عن الرأس. على كل، فهذا هو وجه هذا التقرير لهذه المفردات مدرجة تحت المعنى الذي في الخيمة، لأن الإدراج كما هو معروف يقع إما بواسطة الدلالة وإما بواسطة المعنى المعقول كما هو معروف. الدلالة تقتضي بالإدراج في الألفاظ العامة والألفاظ المطلقة، يكون فيها الإدراج بالدلالة، فأنت تقول مثلا المؤمنون، ثم تدرج تحت هذا اللفظ زيدا المؤمن وعمرا المؤمن وبكرا المؤمن، هذا العموم هنا يشمل من ذكر فأدرج تحت هذا اللفظ بالدلالة. ولكن مثل هذا الذي نحن فيه يعم بالمعنى، ويكون الإدراج فيه بحسب المعنى، وهذا الذي هو الإدراج بالمعنى لا يقبله الظاهرية، وإنما يقبله من يسمون بالقياسيين، وهم أهل المذاهب الأربعة على وجه الجملة والتفصيل هكذا. إذن ما ينبغي أن توقف ذهنك عنده هنا هو هذا الأساس الفقهي الذي عليه المدار فيما نحن فيه، أنك إذا نظرت إلى الخيمة ثم وجدتها على هيئة مخصوصة وبصفة مخصوصة أخذت منها الهيئة وعممت الحكم في نظائرها بناء على أن الكل خيمة بالمعنى. بالمعنى هذا هو الذي تقف عنده لتطلب شرعيته الدينية والشرعية حتى لا تعمم الأحكام فيما لا تجري فيه شرعا. إذن هذه هي الطريقة وهذا هو الأساس والمفردة سمعتموها. إنها الخيمة، الخباء، قاب، محارة، والرحل إلى آخره، كلها تندرج تحت معنى الخيمة. وإن لم تدل عليها بمعناها اللغوي فإنها تدل عليها من جهة المعنى، وجهة المعنى هي جهة الفقه، ولا يعتبرون من أنكرها فقها، فكل من لا ينظر فيها جهة المعنى لا يعتبر فقها، وإنما يعتبر عاميا يتردد على ظواهر الألفاظ. ولذلك جمهور من أهل النظر أخرجوا الظاهرية من الفقهاء وقالوا بأنهم لا يستحقون نصيبهم في وقف الذي وقف على الفقهاء، هذا معروف في الفتاوى. لو أن إنسانا وقف مثلا مالا على الفقهاء فالظاهرية لا يدخلون. لماذا؟ لأنهم أهملوا جانب المعنى، وجانب المعنى هل تحتاج أن نذكركم به؟ ذهبنا إليه حين نظرنا في الخمسة الأمور التي منع عليه السلام الإحرام فيها، خرجنا منها المعنى، خرجنا الإحاطة ثم التفتنا إلى الرأس وأخرجنا الستر إلى آخره. نفس الأمر عملناه في الخيمة، استخرجنا منها التبات، واستخرجنا منها الاستقلال، واستخرجنا منها الانفصال، المعنى. ثم عممنا الحكم فيما سوى ذلك على الوجه الذي تقدم بيانه. إذن مراحل المعنى التي نمر منها يجب دائما أن نعقلها وأن نقف عندها. فحيث نعمم بالمعنى يجب أن لا نغفل عن ذلك، لأنه المحال الذي يسمى به محل النظر الفقهي فقط، ولك يعتبره. ثم بعد إخراجه، بعد إخراج ذلك حينئذ تحققه. فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضعت له خيمة بنمرة يستظل بها. ثم ورد أيضا أنه قد أضله بعض من الصحب. إذن هذه الأسس، وصل إليك الخبر وانتهى إليك الأطار، فعليك الآن أن تتفقه. مراتب التفقه أنك تستخرج المعنى، قد عملنا ذلك في الخيمة، استخرجنا منها التبات، استخرجنا منها الاستقلال، استخرجنا منها المفاصلة وعدم الاتصال بجسمه بذاته المستظل هكذا. ثم مددنا ذلك إلى ما سوى. لكن هذا التمديد الآن إذا أتيت بمفرد من هذه المفردات يجب أن تحقق. لنبدأ مثلا بالمحارة هذه التي ذكرها، أو بالرحل، أو بهذا الذي ذكره من القوي، ونحقق فيه ثلاثة المعاني التي هي علة الجواز: الاستقلال، التبات، الانفصال عن المستظل. فمتى حصلت هذه الثلاثة وتحقق بأنها موجودة، وتحقق المرات حقق تبيت بأنها موجودة قبل أن تحكم، فإن اضطرب عندك ثباتها لا يجوز لك الحكم. وإن تقررت عندك هذا المعنى ووقف بالمحال أحكم. فالفقه صحيح، وإذا حققت هذا المناط وثبت عندك وظننت صحته لزمك أن تحكم بذلك كما يلزمك أن تحكم بالكتاب والسنة. فترك ذلك ينزل منزلة ترك الحديث. إذا كان عندك المعنى محقق في شيء هذا لن أعمل فيه بهذا، ثم إنك عرضت عنه وحكمت بغيره فكأنك تركت نصا شرعيا. هذا هو فقه أهل المذاهب الأربعة وهذا هو معتقده. وإذا تبين هذا وتحققنا من مسلك النظر الفقهي فيه فقد اتنا بما هو ضروري القول به في هذا المقام. الفرع الآخر، لا فيها كثوب بعصا. لا فيها، الضمير يرجع إلى ماذا؟ المحارة، إلى المحارة، لأنه إذا كان فيها فإنها حينئذ سيكون أحد هذه أحد أركان المناطق قد سقط، أحد مناطق الحكم قد سقط. ولذلك لما سقطت العلة، ولما سقطت العلة سقط الحكم وهو الجواز. كذلك أيضا مما سقط فيه ذلك عصا، إذا حمله إذا حمله كذلك عصا حمله، ودبا أخذ عصا ووضع عليه ماذا؟ ثوبان يستدل به. ما الذي نقص في هذا الفرع حتى حكمنا عليه بعدم الجواز؟ ما كاينش ثبات، ما كاينش الاستقلال، لا هو ثابت ولا هو مستقل. ولما سقط الثبات والاستقلال سقط الحكم الذي تقدمه وهو الجواز، فوجب المصير إلى استصحاب المنع الذي هو الأصل في الانتفاع في الحج بشيء مما يخل بتمام الإحرام. نعم. الفرع الآخر، ففي وجوب الفدية خلاف. فإذا كان هذا الشخص قد جوز له ما ذكر بحيث استظل في المحارة واستظل في الرحل وما جرى مجرى ذلك، هل تثبت عليه الفدية أو لا؟ أصل أن ما جوز لا تكون فيه الفدية، فكيف قضي عليه بالفدية مع القضاء بالجواز؟ قال قبل ذلك، ذكر محل ديال الفدية، اقرأ النص الذي قبل قوله ففي الفدية قولان، بعده السطر. وإن استظل في المحارة أو ثوب بعصا ففي وجوب الفدية واستحبابها خلاف. فإذا قلنا بأن المحارة استدل بها أو فكيف ثبتت فيه الفدية؟ بناء على أنه لا يجوز أن يستظل بها إذا دخل فيها. إذن أين قرر الفدية هنا؟ الاستدلال بالمحارة ولا الاستدلال في المحارة؟ أحسنت. إذن فهذا لا يرجع على ما ذكر بأي قيدين، استدلال في المحارة، استدلال في القبل، استدلال بالمحارة، استدلال بالقبل، استدلال في الخيمات بالخيمات، استدلال بالحائط، هذا كله جائز ولا نقاش في أنه لا شيء فيه. الاستدلال في المحارة بأن دخل تحتها، أو الاستدلال بالعصا بهذا الذي ذكره من خلقة فوق العصا، هذا هو الذي فيه الخلاف، هل فيه الفدية أم لا. الحركة الفقهية يا فتى في هذا الموضع لا يمكن أن تعذر فيها، أن هؤلاء الذين يتحركون هنا توجد حركة ذهنية بمادة علمية شرعية وبها يتحركون، يثبتون فهذا من بعض الحركة، ينفون بعض الحركة، يقرون بعض الحركة، والواجب عليك أن تشترك في هذه الحركة، وإلا فأنت لم تستفد شيئا ولم تنتفع بشيء. نقف عند هذا الفرع ونتأمله، ما هي الترجمة التي سنضعها لهذه المسألة؟ قال وفي استدلاله في المحارة واستدلاله بحمر عصا فوقه خرقة يستدل بها خلاف في الفدية وعدم خلاف هل تجب عليه الفدية أو لا تجب على القول. ماذا يسمى هذا الضرب وشنو الترجمة اللي غادي نديروا لهذا الفرع؟ دابا هذا الفرع جاءنا في كتب الفقه فأردنا أن نترجم عليه بترجمة تكون مفتاحا لما نستدعيه من القواعد والمادة والضوابط والأصول حتى يكون هذا الأمر ماضيا على منهج منتظم من أمور بعضها يهدي إلى بعض. أول شيء نفعله ماذا نفعل؟ نضع الترجمة على المسألة فنقول هذه المسألة تتردد بين ما جاز الاستدلال به وبين ما لا يجوز الاستدلال به. ما الذي أوجب التردد؟ ما الذي أوجب التردد هنا؟ أن في هذا المحل بعض من المناط وفيه أيضا نقص من المناط فأدى ذلك إلى وجوب الترجيح. هل نغلب أن هذا الشيء فيه التبات وفيه الاستقلال في المحارة ولكن ليس فيه الانفصال ودخل تحتها فلا بد أنه سيتصل بها إنها شيء ليس صاعدا في السماء حتى يبتعد عن جسمه. هل نغلب هذا أو نغلب هذا؟ هل يؤثر هذا النقص أو لا يؤثر؟ الأصل أنها مستقلة، الأصل أنها ثابتة، فهل يكفي ذلك في إسقاط الفدية أو نلغي هذا ونقر بأن فيها الفدية نظرا لهذا الذي قام بها والتمس؟ هذه المسألة منهم من يدرجها في باب ما سقطت فيه العلة، ومنهم من يدرجها فيما يكون فيه الشبه جاريا والتردد بين هي مما أو ليس مما. إذن فالترجمة تضعها على الفرع ثم بعد ذلك تستدعي ما يستدعيه عنوانها ثم تستصل في البحث وتستدعي حينئذ المادة التي قررها الفقهاء الأصوليون في مثل هذه الفروع. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. ثم قال وحمل لخرج ونحوه على رأسه لحاجة. تقدم أن النظام الذي وضعه المالكية في هذا الذي نحن فيه هو أن التغطية عندهم قاضية بالفدية، تغطية الرأس عندهم قاضية بالفدية، وأن الاستضلال جائز ولا شيء فيه. وإذا كان هذا هو المذهب الذي مضوا عليه فإنهم لم يستثنوا من التغطية إلا ما كان لضرورة وحاجة فقط. ومما استثنوه من ذلك هذا الكيس أو هذا الوعاء الذي يحمله الشخص فوق رأسه لحاجة. حاجة هنا قد تكون حاجة دنياوية وقد تكون حاجة أخراوية وقد تكون غير ذلك، المهم هي ما يسمى بالحاجة عند الفقهاء، هو ما لا ينتظم به أمر الدين والدنيا إلا به ولا يرتقي إلى درجة الضرورة ولكنه يتوقف عليه مصالح الناس، لا يصل إلى درجة الضرورة بحيث أنه لو زال مثلا سيزول الروح أو ستسقط الأعراض أو أن النفوس ستزهاق أو أن الأموال ستبد، لكنه تنتظم به أمور الناس ويستطيعون بها أن يخرجوا من الحرج والمشقة، هذه الحاجة وظيفة والإخراج من المشقة والحرج، ولكن لا خطر في تركها. وإذا كان الخطر في تركها فإنها ترتقي إلى درجة الضرورة. وبعض الفقهاء يجعل الحاجة للحاجة مرتبة أخرى ويسميها الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، والبحث فيها مهم جدا، والذين أتوا فيها بمادة فقهية ثرية الحنفية، ولهم في ذلك عمل يجب على طالب الفقه أن لا يغفل عن دراسة هذه المادة بتمامها، لأنها تعينه على الاستبصار في مقام التفرقة بين الحاجة والضرورة، وأن يعلم ما هي الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، وبذلك فإنها تحلل الحرام. لأنك يقول ما كانش الضرورة، ولكن عندنا حاجة تنزل منزلة الضرورة، وإذا نزلت منزلة الضرورة فإنه يباح بها الحرام. وهذا أخذ به الناس في هذا العصر، وبنوا عليها جملة من الفتاوى في الغرب، وبنوا عليها جملة من الفتاوي في المعاملة المالية، ولكن الناظر في ذلك قد يجد أن الإشكال ليس في القاعدة، وإنما في تحقيق المناط. تحقيق المناط، أن الإشكال أحيانا أن المناط غير متحقق، وتنزل القاعدة من غير تحقيق المناط، فيكون الغلط من اجتهادك في هذه المرتبة، مرتبة التحقيق. تكلم مثلا إنسان أن يأتي يقول الحاجة تنزل منزلة الضرورة ويساق لها ما يساق من الحجج والأدلة، ثم إذا نزلها نزلها على مفردات لا يقوم بها مناطقها، وهذا يفضي في الحقيقة إلى جعل العزيمة رخصة. صاحب العزيمة تعطى له الرخصة، وفي هذا قلب للدين وتغيير لموارده ومحاله، فليتفطن ذو النظر في تنزيل القواعد إلى احتراف تحقيق المناط. احتراف أن تحقيق المناط يكون فيه مشكل كبير. حتى إن بعضا من كبار الفقهاء قد يغفل عن بعض الجهات التي تمنع تحقيق المناط فيما قرره، ويحكى أنه في زمن ما شخص قد رأى النبي عليه السلام، رآه في المنام فذكر له أنه يوجد كنز في المحل الفلاني فليأخذه، وأنه لا شيء فيه، وأن الخمس ساقط عنه. افتى فقهاء البلد، فعلا الرجل ذهب ووكل الكنز كما حكي الله أعلم، خرج الكنز، فقهاء افتوا بأنه ما خلص، ما لما خاطبك عليه السلام بهذا الذي خطبك وصح وثبت في الواقع، إذن هذا ليس شيء فيه. لكن عيسى بن عبد السلام حقق المناط، قال هذا الذي ذكره هذا الشخص وهو الكنز أو ما هذاك الركاز هنا الذي تحقق فيه أن فيه الخموس وأن هذا ركاز، وأن هذا الذي ذكره هذا الشخص لا يحقق هذا الحكم في هذا الأمر، لأن المناط متحقق فيه قبل وفاته عليه السلام، ولا يمكن أن يشرع شيء بعد وفاته، وأحكام الشرع لا تتغير بعدما توفاه الله. وحقق مناط الركاز ورد تلك الفتاوى وصح قوله، والمحققون على أنه فعلا هذا الذي ذكره هو الصحيح. حقيقة أن تنزيل المناط ليس بالأمر الهين، وأن التحقيق هو الذي عندنا فيه المشكل، لأنه دائما ما كان حقوش المفهوم، ما كان ضبطوش المناط، ما كان حقو محل التنزيل. إشكال أنك مثلا قد تناقش طالبا في الفقه في مسألة في المساقات فيذكر لك الجواز، تقول هذه ليست مساقات، إلا مساقات. فإذا رجعت إلى المفهوم تجد أنه لم يضبطه ضبطا يستطيع به أن يحققه، حتى لو جاءته فروع لا يمكن أن يحقق، لأنه لم يتحقق من المفهوم. إذن فتحقيق المفهوم شرط لتحقيق المناط، كيف يمكن لك أن تبحث عن المسكين وتقول زيد المسكين وأنت لا تعرف حقيقة المسكنة؟ كيف يمكن أن تحقق في زيد أنه غاز في سبيل الله وأنه غارم وأنت لا تعرف حقيقة الغارم؟ مثلا لو جئنا اليوم قرأنا باب الزكاة، أليس كذلك؟ واش قرأنا باب الزكاة ولم نقرأه؟ لو سألتكم اليوم عن حقيقة الغارم، القيود التي فيه والشروط التي بني عليها، ماهيته الكاملة، أتتذكرون منها شيئا؟ إذن لا تستطيع الآن أن تسمي الشخص غارما حتى لو كانت عليه ديون الدنيا، لأن تلك القيود التي كان بها الغريم غريما غير مضبوطة. قال أحدهم يوما: إن أحسن ما تعلمناه في الفقه هو أن نعلم محل الرجوع إلى المسائل. قال ماشي ماشي، غادي نحمل معنا المادة، غادي نحمل معنا إذا احتجنا أن نعلم الموضع الذي نرجع إليه فقط. إذا أردت المسألة عرفنا أنها موجودة في المكان الفلاني ورجعنا إليه فهذا تمام الفقه. على كل حال، إذن إذا رجعت إذن إلى الغارم الآن وأردت أن تحققه على المذهب المالكي، كم من قيد ذكره المالكية لكي يسمى الشخص غارما؟ قيود متعددة لا بد أن تتوفر في الشخص لكي يسمى غارما ويستحق الزكاة. ولكن يأتي لك شخص يقول: الله الفقير أنا مقهور علي ديون وكذا، هل أخذ من الزكاة؟ تقول: هي أنت غارم عليك ديون. ولكن هل تحققت من أن المناط موجود فيه؟ ذاك المناط الذي درسته في كتب في كتاب الفقه، هل تأكدت بأنه غريم حقيقة أم لا؟ إطلاق الأحكام قبل تحقيقه هذا يؤدي إلى تنزيل القواعد والأدلة في غير موضعها. خلص القول أن هذا الذي ذكروه المالكية هنا، وأنهم لما ذكروا التغطية استثنوا هذا الذي ذكروه وهو حمل الخرز، الوعاء فوق الرأس، واشترطوا لذلك أن يكون الحمل لذلك عن حاجة، فإذا وجد من يحمله عنه بلا من، أو وجد إنسان قد يحمل بأجرة وهو قادر على أدائها، مراتب الرخصة، الرخصة لا يوصل إليها إلا بعد قطع مراتب العزيمة، هذا معهود في الدين، فلا تصل إلى العزيمة إلا بعد أن تستنفذ جميع مراتب العزيمة. الرخصة ما كمشوش لها مباشرة، سننظر هل يستطيع أن يستأجر من يحمله عنه، هل يوجد من يحمله عنه بلا من؟ فإن وجد مثل هذا فلا يمكن أن ننتقل إلى الرخصة، الرخصة لا ينتقل إليها إلا بعد استنفاذ امتناع جميع مسالك العزيمة. هكذا، فإذا لم يوجد من يحمله عنه ولا يستطيع أن يؤدي الأجرة أو يؤديها ولكنها تفاحشت تجاوزت القدر الذي هو معتاد بأكثر من ثلثين، فهذا حينئذ يحمل خرجه ولا شيء عليه، خرجه ولا شيء عليه. لكن إن كان قد حمله لبخل فهذا أيضا يلحق بصاحب العزيمة لأنه لم يكن حمله بما يقضي بالرخصة، بما يفيده الرخصة، وهو أن يكون ذلك لحاجة آخر ما ذكر. أما إن حمله لهضم نفس فهذا جائز، لأن هضم النفس عبادة مطلوبة بالأصالة، وإذا كان هذا مطلوبا من أجل أن النفس تحتاج، فالنفس تحتاج إلى الهضم أكثر مما تحتاج إلى أن تدفع عنها غائلة الفقر والحاجة. ما تحتاج إليه نفس من الهضم أكبر مما تحتاج إليه من أن تمسك لها رزقها وأن تبقي لها هذا الذي به تعيش، فهذه الحاجة أشد. ذلك استثنوه من عموم من يخاطب بالفدية في حال الحبل. هكذا هذه المسألة. وهضم النفس هو كسرها، ولا يوجد حال يستحق به الإنسان أن تجاب دعوته مثل انكسار النفس. الانكسار الذي انكسرت نفسه دعوته تكون أقرب إلى الإجابة على أي حال كان، منكسر النفس حتى قيل بأن في بعض الأطار أنا عند المنكسرة قلوبه انكسرت لقلة التقوى، كما قال صاحب المختصر المنكسر خاطره لقلة التقوى والعمل، كما قال في أول الخطبة انكسر خاطره أحس بأنه قد قصر في جانب الله. هو المنكسر هو الذي هضم نفسه، وهضم النفس طريقة قديمة عند المتقدمين، لذلك كانوا يأتون جميع الأسباب التي تبقيهم في دائرة العبودية، لأنه لا شيء تتحصن به من الشيطان أكثر من حسن العبودية. الشيطان إذا وجدك في حسن العبودية كأنك وجدك في حسن المتين، يدور ويدور ثم ينصرف. أما إذا وجدك قد تخطيت هذا الأمر فيفترسه حسن عبودية حسن حسن. على كل فهذا قد زوج. ثم قال أو فقر بلا تجر. نعم، كذلك إذا كان هذا لفقر نحتاج، ولكن بلا تجرين، أن لا يكون يتجر بهذا الذي حمله على رأسه، حمله الحاجة. ما هي هذه الحاجة؟ حاجة التي ليست من باب التجارة، وكذلك الحاجة التي كانت من الفقر، هذا جائز. أما إذا كان للتجارة فالوجه كما قالوا أنه عليه الفدية، لكن لماذا لتكون التجارة أيضا من جملة ما هو محتاج إليه؟ نعم، قرر بعضهم أن التجارة إذا كانت مما يعيش منه فإنه أيضا يلحق بما يوجب الرخصة ويستحق بها إسقاط الدم عنه، وهذا أمر بين. سبحان الله العظيم، الأمور هنا منضبطة في فلسفة الفقه، أن لها فلسفة العلل والمقاصد، العلل والمقاصد الدين. الفلسفة تحب الفلسفة رأى. معنى ما كان أساسا وما كان غاية، أصول الأشياء والغاية من الأشياء، هذا هو. من الأصول كيف كيف كيف كيف تستعمل في هذا الأمر، معاشه فقير محتاج هاضم لنفسه، دور كيف تؤسس الفروع الفقهية على هذه الأصول، ثم بعد ذلك كيف تغيى بغايتها. أكل حال هذا من آخر. ها؟ وفي الحقيقة ذكر ذلك، قال بأن الحاجة تشتد في حال أذكروا ثم أن الحاجة تشتد في حال الريح وفي حال المطر، أليس كذلك؟ ألم يتقدم هذا النص في عندما ذكروا البرد وذكروا المطر، ذكر أن هذا تشتد إليه الحاجة، أليس كذلك؟ هذا النص تقدم سرده من الحاشية، أليس كذلك؟ فرق بينهما ولم يذكر العلة. اقرأ النص لكي نسمع. فالذي يتقى بها المطر والبرد أكثر مما يتقى به الحر، لأن الحر لا يتقى بالثوب المرتفعة على عصا بخلاف البرد والمطر. إذن هذا هو السبب، أن الاتقاء يحصل بهذا وهذا لا يحصل به الاتقاء. هذه العلة. ما يتقي به المطر أوسع مما تتقى به الشمس، فلذلك الاتقاء الذي يكون بهذا أوسع من هذا، ولذلك وقع فيه التخفيف، هذا هو الأساس. نعم، المهم رجعوا هذه المسألة، بينما الاتقاء بهذا أوسع من الاتقاء بهذا. أن هنا النفي زائد، أن الحر لا يتقى بالثوب المرتفع يتقى. ما أظن أنه يتقى هذا، هذه مسألة تحقيق المناط في الواقع. هو قال، هو يقال لا يتقى، هكذا قال. إذن فعليك الآن أن تبحث في أمرين، ما معنى الاتقاء عنده، وهل في الحقيقة يتقى بهذا التوب أو لا يتقى به. هذه مسألة يجب أن تراجع ولنتحقق منها، ولا نحكم على الكلمات بزيادة أو النقص إلا بعد أن ننظر في كتب الأخرى ونرجع إليها، ثم إذا تبين فعلا أنه وقع التنصيص على الزيادة نزيدها. أما احتمال الزيادة وعدم احتمال السلف، الأصل أنها لا توجد. إذن لأنك إذا رفعت الثوب بالعصا هو هو القضية هنا الآن، هو قال بأنه يتقى، تقول بأنه لا يتقى، فنرجع الآن إلى التثبت. فإن وجد أن هذا الأمر في الواقع غير صحيح ترجع إلى النصوص، ثم بعد ذلك تحقق كل مسألة وأنت على طمأنينة حتى لا تحكم فقط بمجرد الخواطر. نعم. ها؟ ما فهمت سكتي؟ الحاجة. نعم. أنها علة؟ نعم. الحاجة، حاجة صفة صفها هو الاضطراز، كتكون شيء ذاتية. ها؟ لا، العلة بوحدها، الحكم بوحده. الرخصة الشرعية، الرخصة الشرعية الأصل فيها أنها تكون عينية، علة تكون عينية أو ذاتية. الحاجة هذه صفات في المكلف، صفات في المكلف، مثل الاضطرار، فحيثما يوجد هذا الشيء في المكلف فإن الشرع يأذن له حينئذ في الأخذ بالرخصة. هكذا. لأن إذا قلنا مثلا الحاجة، ثم قلنا بأن الحاجة تعم جملة من المفردات، فإنها مثل الاضطرار. أنت مثلا اضطررت إلى إلى إلى الكذب، أنا أقول لا، الكذب لا يمكن أن يكون علته قاصرة فيه. لا، العلة لا تكون، الاضطرار والحاجة لا تكون علة قاصرة، هي علة عامة. وكونها تجلب الرخصة، الرخصة التي ينص على الشرع هي التي تكون عينية وليس الحاجة. الحاجة الأصل فيها هو الاضطراز والعموم. إذا قلنا مثلا اضطر احتاج زيد إلى الكذب مثلا، وقلنا هذه الحاجة تنزل منزلة الضرورة، احتاج زيد إلى أن يأكل شيئا فيه شبهة، احتاج زيد إلى أن يستظل من الشمس في الحج. كلمة حاجة هي صفة تكون في المكلف، وهذه الأصل فيها هو العموم كالاضطرار. اضطر إلى الأكل، اضطر إلى الكلام، اضطر، هذا الأصل فيها هو العموم والشمول، لا تكون في محل، لا تقصر على محل ولا على شخص، وإنما تعم. نعم. ها؟ الرخصة التي لا تتعدى محلها هي التي ذكرها الشارع ونص عليها. هذه مثلا الرخصة في أكل ماذا؟ الميتة. هذه الرخصة قد تكون عينية إذا كانت العلة إذا كانت الرخصة متعلقة بها، لكن الحاجة أو الضرورة هذه لا علاقة لها بهذا الذي تذكره. نفرض مثلا أن شخصا ما اضطر إلى أن يأكل في رمضان، اضطر احتاج إلى أن يأكل في رمضان، احتاج قامت به هذه الصفة، احتاج إلى أن يقوم في أن يأكل في رمضان، هل هذا نعتبر فيه أن هذه الآن متعلقة بالسفر؟ أو هي متعلقة مثلا بشيء ما من الأشياء التي يحق بها الإفطار؟ لا، هذه تعم، لأن هذه ليست علة الرخصة، بل هي جالبة للرخصة، والفرق بينهما. الرخصة لا تتعدى محلها، لا تتعدى محلها. أي من رخصة؟ أي رخصة؟ مثلا بحلاش، هل قصر فيه؟ في السفر، قصر في السفر، ما نديرش القصر في السفر لأنه هذا قل ما يعم. الإطعام، الأكل في السفر، الإفطار في السفر، إيش هي علته؟ السفر، ولكن إيش هي العلة الحقيقية؟ هذا غير ضابط، هي المشقة. هذه المشقة التي يدل عليها الصفار هي التي تكون ذاتية التي يدل عليها الصفار. أما التي تدل عليها الحاجة المشقة التي تدل عليها الحاجة هذه صفة في المكلف. الحاجة الضرورة هذه إذا قامت بالمكلف هذه الحاجة إذا قامت بالمكلف فإنها تحقق له ما به ترفع هذه أن الشرع أمره أن يرفعها. الضرورة إذا قامت بالمكلف فإن الشرع يأمره برفعها هي علة فيه والشرع أمره أن يرفعها. أما هذه التي نقول فيها الصفاء العلة التي تتحدى محلها فهي في موضع قرر فيه الشرع اعتبار هذه العلة فيه. مثلا لو فرضنا أن هذه الحاجة مثلا جاءت في محل لا يقبله فيها الشرع هل يمكن أن نعمل بها؟ هل يمكن للحاجة أن تدخل كل مكان؟ تدخل المكان الذي أذن فيه الشرع ولكن هل الأصل فيها هو العموم؟ اكتب هذا الذي عندك واتنا بها غدا وسنجعله محل البحث هذا سيعطلنا كثيرا. المهم الرخصة لا تتعدى محلها وعلة الرخصة قد تكون عامة إذا كانت تجلبها. هذه راه ما كتجلبهاش هذه المشقة ما كتجلبهاش تجلبها مشقة مخصوصة. دابا هذه المشقة هذه المشقة هي جنس أو هي دالة على المفرد جنس. هذه المشقة تجلب الرخص المشقة التي في السفر هذه الآن هل تجلب فقط الإفطار في السفر أو تجلب ترك الصلاة أيضا؟ إذن إذا نظرنا إلى المشقة من حيث هي فإنها تجلب الرخص والمشقة التي في السفر هذه هي التي لا تتعدى محلها. هناك فرق بين المشقة التي في الشيء والمشقة التي في المكلف. هل فهمت؟ لم تفهم؟ هكاك اكتب شكون غيكتب باش نملي عليه هذه المساله. الرخصه اذا وردت تابعه لعله في محل مخصوص فهذه العله تكون محصورة فيه. هذه الرخصة إذا وردت تابعة لعلة في محل مخصوص فإنها تكون محصورة فيه. فهم المشقة العامة العلة العامة هذه تجلب جميع الرخص التي تتعلق بها. العلة العامة الجالبة للرخص تعم لأنها علة في المكلف جلبت هذه. إذا سألتك الآن ما الذي يجلب الإفطار في السفر؟ مشقة السفر هي التي تجلبه وليس كلامنا في هذه. كلامنا في العلة التي هي غير مخصوصة بالمحل. العلة إذا وردت في محل مخصوص فإنها تحصر فيه. العلة التي تكون غير واردة في محل مخصوص فإن هذه تعم. مفهوم؟ هكذا. وأنت إذا بغيتي تفهم خصنا ندير لك محاضرة. على كل ما الفرق بين الحاجة هذه راه لم تلي في محل مخصوص لا تتقيد بمحل مخصوص، هي تكون في المكلفة تجلب الرخص. المشقة التي تكون في محل مخصوص هذه هي التي تحصر فيه، العلة التي تكون في محل مخصوص هي التي تحصر فيه. نفرض مثلا أن عندك مثلا الحاجة، ثم إن هذه الحاجة أجيزت لك مثلا في موضع معين فقط أجازها الشرع في محل معين، هذه لا يمكن أن تنقلها إلى غيره. لكن الحاجة ليست شيئا واحدا، لا تطلب شيئا واحدا حتى تقول بأنها قد تحصر في محلها. كيف يمكن أن تفهموا هذا الأمر على وجه بين؟ هو أن نقول الحاجة هل هي شيء واحد أو هي أنواع؟ أنواع. هذه الأنواع الآن كل واحد منها يتعلق بشيء مخصوص معين، مثلا بعضها يتعلق بجواز ماذا؟ الأكل للممنوع. نديرو هنا الضرورة اللي غادي نديرو، يجي شي واحد يقول لك الضرورة أنواع، بجواز الأكل، بجواز ماذا؟ الكذب، بجواز شنو آخر؟ ها؟ تلفظ بالكفر، تلفظ بالكفر. دابا هذه الضرورة الآن إذا قلت لا تتعدى محلها، هل تعدت هنا محلها؟ جاز له الأكل، جوزت له الأكل، هذه جوزت له الكذب، هذا جوزت له التلفظ بالكفر، وبذلك فالضرورة هنا إذا قضت هنا برخصة، وتعلقت هذه الرخصة بعلة معينة في محل مخصوص، هذه لا يمكن أن ننقلها إلى غيرها. إذا جوز له الأكل مثلا، ضرورة اقتضت بجواز الأكل، هل يجوز له أن يلحق به السرب؟ إذا جوزت له الكذب، هل تجوز له القتل؟ إذن العلة التي نستنبطها هنا ستكون قاضية بأنها علة في محل مخصوص، هذه هي التي لا تتعدى محلها، هذه ما تتعداش المحلية. وكذلك إذا جوز له التلفظ بالكفر، هل يجوز له أن يأكل الميتة؟ إذن فالعلة التي وردت هنا تقضي بأنها في محل مخصوص. المشقة كذلك، المشقة التي تبيح الإفطار في السفر، هل تبيح غيره؟ هتبيح غيره مما تبيحه المشقة أيضا؟ مثلا أن المشقة تبيح الصلاة جلوسا جالسا، هل هذه الرخصة الآن المشقة التي في السفر يمكن أن تبيح هذا؟ إذن الضرورة أنواع، وكل ما تبيحه هذه فإنه يتعدد، ثم إذا وردت علة مخصوصة في محل مخصوص فإن هذه هي التي نقول فيها بأنها لا تتعدى محلها. دون هذا باين، مش باين ولا ما بانش؟ هذا يكون إشكال فيه. أولا أين هي الرخصة؟ رخصة في ماذا؟ رخصة فاش؟ في ماذا؟ في الأكل. هل يمكن أن تتعدى رخصة الأكل إلى غيره؟ الرخصة في الكذب هل يمكن أن تتعدى إلى غيره؟ الضرورة شيء، والرخصة التي تحدث بسبب الضرورة شيء آخر. الرخصة لا تتعدى محلها، وأما الضرورة فهي صفة في المكلف وتعطي جملة من الجوازات والأحكام، ثم إذا وقع الحكم حينئذ فإنه لا يتعدى محلها. أين الرخصة هنا في هذا الكلام؟ في هذه الأمثلة الآن أين الرخصة؟ ها هو الرخصة، هي الرخصة هي الرخصة، هي الرخصة، هي الرخصة، هي الرخصة، هذه لا تتعدى محلها. وعلتها التي تتعلق بها لا يمكن أن يقاس عليه غيره. أما الضرورة فهي صفة مكلف تقضي بجملة من الرخص، وذلك لأن الرخص التي تتعلق بها تتعدى. فأين هو الإشكال؟ أين هو الإشكال؟ هل عندكم بقي إشكال في هذا؟ في بعض الصور شفناه وجد في إشكال. بحالش؟ في المشقة مثلا إذا قلنا بإختار في السفر. نعم. في المشقة. نعم. وهل نعتبر هذه المشقة التي تعتبر في الإختار في السفر في هذا الرجل مثلا الفلاح وهذا الذي يحصل له مشقة في النهار والنهار؟ هو مشقة جنسية. هي المشقة، المشقة إذا قلنا بأن المشقة التي هنا جنس سنمددها إلى الفلاح ونمددها إلى كذا، إذا كانت المشقة التي يتعلق بهذا الحكم هي عينية وجعلها الشرع عينية لا نجعلها حقيقة جالبة ولكن لا نعديها. إذا نظر إلى المشقة من حيث الجنس فتشمل؟ نعم، إذا أخذنا بها جنسا نعم. على حسب ما قرره الشرع، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا يتم عليه، جاءت في صفة العموم. نعم. فيما يتعلق بمشقة السفر قصرها على السفر ووجدت هذه الصور فعطلها فعلمنا بأنها قصيرة، ولولا أنه جعلها قاصرة لعممناها ولكن لم يعممها فلم نعممها. أما هي أن أما ما قد يكون علة في هذا المحل في هذه البلاصة هذه فإنه لا يمكن أن يتعداه إلى غيره. هنا شفنا العلة التي تجلب الرخص إذا اعتبر الشارع التعميم فاز اعتبر. نعم نعم. وإذا كان لا يعتبر فيها التعميم فإن الأصل فيها هو أن تقصر على محلها، ولذلك هذه الرخص التي وردت مثلا منصوصا عليها بعينها فإن الأصل فيها أنها لا تتعدى محلها لأن علتها ليست جنسية. لسنا نقول دائما المشقة، ما عمرنا قلنا الحاجة، دائما نقول المشقة تكون في الأشياء عينية، ما عمرنا قلنا الضرورة تكون عينية، دائما تكون الضرورة تكون عامة، وعلة ما يكون في الرخصة هو الذي يكون ذاتيا. هل فهمتم هذا الأمر؟ وإذا لم تفهموه فأعيدوا فيه النظر وسنناقشه حتى يتبين. وعلى كل حال هذا قال رحمه الله: وجاز إدال ثوبه أو ردائه بآخر ولو كان بالأول قمل، لأن مالكا رأى نزعه بقملة بمثابة من ارتحل من بيته وألقاه ببقه حتى مات. هذه المسألة من المفردات التي فيها إزالة الأذى، وإزالة الأذى بالنص فيه الفدية، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد كعب بن عجرة قد علاه ما علاه من القمل، فقال له عليه السلام: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم. فأمره بنزع ثم أمره بالفدية، الصيام وداخل الحج معروف 3 أيام ونسوك صوم إلى آخره. إذن في الأصل في إزالة الأداء أن فيه الفدية. هنا يرد هذا الفرع الذي كلامنا فيه: رجل عليه ثوب وقد يكون به قمل، هل يجوز له طرحه أم لا؟ لأنه إذا طرحه فإنه سيتمكن بذلك من التخلص من الأداء، من الآلام الذي يلحق به القمل. المالكة أجازوا ذلك، قالوا يجوز. أنت إذا نظرت في الحقيقة أن هذا الرجل يجب عليه أن يفدي لأنه تخلص من الأذى، والحديث يشمله لأنه أوقع النزع وأوقع الإسقاط كعب بن عجرة، فما الفرق بينهما؟ إمام مالك قال بأن هذا ليس فيه نزع بل فيه ترك، والترك لا يقضي بالفدية على ما قرره في من له بيت به بق، به بق هو هذا محرم، به بق فكان البق يزعجه فترك البيت وأغلقه فمات ما به من بق حتى مات البق من رجوع، فسوى بين موت القمر الذي يكون في التوب بموت البق الذي يكون في ذلك البيت، لأن الكل بيت، التوب بيت والبيت بيت، ثم الفرق بينهما؟ كل ما في القضية أنه تخلص من بيت من حجارة، وعندما يطرع التوب تخلص من بيت من الكتان، هكذا قرر مالك رحمه الله الكشف في هذه المسألة. إذن فأين سيكون هنا البحث؟ هل هذا الترك والطرح للتوب ونزعه تخلص منه يعتبر من باب نزع الأداء أو من باب ترك الأداء كترك بيت به قمل في حالة الإحرام؟ إذن البيت يجب أولا أن نبحث عن وجه شبهه بالتوب، ثم بعد ذلك إذا استطعنا أن نجد الجامع بين البيت وبين التوب فحينئذ نكون قد بدأنا في تقويم قياس الإمام. أما إذا كان هذا التوب ينفصل عن البيت بخصائص تمنع من الإلحاق وما يسمى بقاعدة لا قياس مع وجود الفارق المؤثر، فإن ذلك يجعل هذا الفرع حينئذ ضعيفا والقياس فاسدا، يجعل القياس فاسدا. ما رأيكم في هذا؟ ماذا ترون في هذا القياس؟ هل ترون بأن هذا القياس صحيح؟ أن نزع التوب وطرحه إنما هو بمنزلة ترك بيت به بق فترك البق حتى مات من الجوع ومن الترك والإهمال، أو أن هذا في الحقيقة هذا قياس غير صحيح لأن البيت ليس هو التوب، وإن إلحاق التوب بالبيت بعيدون لما في التوب من خصائص اللبس، وأن البيت شيء منفصل وأنه لا يتصل بجسده، وأن كعب بن عجرة كان هذا الذي به قد قام بجسده، وأن هذا يتحقق فيه النزع كما يتحقق في حال ذلك الصحابي بلا فرق. ماذا ترون في هذا الفرع؟ هل عندكم فيه شيء من الضوء؟ هل بدت لكم في نهاية النظر فيه شيء مما يمكن أن يتمسك به أم لا؟ رأيكم؟ هل تلحقون هذا التوب بالبيت أو لا تلحقونه به؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ما رأيكم في هذا القياس؟ طرح القمر تابع لإبدال التوب ليس مقصودا لذاته، لذات ودب هذا القياس. دب قبل أن ندخل مثلا في الفقه نشوف بعد هذا القياس، هذا القياس شنو رأيكم فيه؟ صحيح أو غير صحيح؟ أول ما يبدأ به الناظر في القياس ماذا يفعل؟ ينظر في الشروط. أي شرط يبدأ به؟ شروط الأصل. ما الذي اشترط في الأصل الذي يكون مقيسا عليه؟ الأصل في القياس فيما يقاس عليه أنه لا بد أن يكون ثابتا بنص أو إجماع. واشترح البيت بالبقي حتى يموت جوازه وشرعيته ثابتة بالإجماع؟ وإذا لم يكن ثابتا بالإجماع فهل ثبت بنص شرعي؟ حتى تتحرك حافلة القياس أو حركة القياس في هذا الباب على سداد أو لا؟ وهل يمكن أن يجري القياس في مفرد قد يكون داخلا تحت نص؟ هذه أسئلة ترد عليكم أنتم عشرة المالكية. قولوا إذا أردنا أن نقيس الطرح على الترك على طرح التوب على ترك البيت، فمن شرط الترك هذا أن يكون حكما ثابتا بالنص أو بالإجماع. ما عليناش حتى بالإجماع ما في مشكلة، لكن الأصل أن يثبت بالنص. فأثبت بالنص هل يوجد نص يقول ومن ترك بيتا فيه بق حتى مات فلا شيء عليه ولا كان محرما أو لا يوجد؟ قد يكون وجدا بالإجماع، لأنه لا أحد يحرم عليك أن تخرج من بيت به بقية إن تبقي حياته خلاص، قد يكون ثابتا بالإجماع أنه لا يمكن لأمة الفقيه أن يقول لك إذا كان عندك بق في البيت فيجوز عليك أن تبقى معه، لأنك لو خرجت سيموت من الجوع ونبقى نطعمون ويقابلون باش ما يموت هذا لا يمكن أن يقول به أحد. إذن فجواز ترك البقي في البيت حتى يموت جائز بالإجماع. لنسلم هذا الأمر ثم نسترسل. هذا الآن فرع من شرطه، شروطه كثيرة لكن سنذكر الشروط الذي وقبه هنا، أن لا يدخل تحت دليل النصين، وهذا الذي وهو نزع التوبة وطرحه ألا يدخل تحت ما قضى به عليه السلام في حق كعب بن عجرة بالإزالة؟ هذا هو أمره بالإزالة، بإزالة شيء مما يؤذيه من هومه. لكن ما الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أيؤذيك هومه؟ قال نعم، فأمره بأن يزيل هذا الذي يؤذيه. إذن فالجامع بين هذا وهذا أنه أزال ما كان يؤذيه. فلنأخذ من أدلة الشرع بالطريقة العلمية الفقه كما هي. قال له أيؤذيك هومك؟ إذن ما معنى هذا؟ أن العلة التي سيكون عليها الحكم متعلقة بهذا، كقوله أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، أيؤذيك هومك؟ قال نعم، فأمره بهذا الذي يزيل به الأذى. فعلمنا أن سبب الإزالة لهذا، أن سبب هذا الحكم هو أنه يتلقى الأذى من هذا، من هذه الهوام. هذا الشخص أيضا نفس الأمر، لا بد أن هذا القمل قد كان يؤذيه، فلما كان يؤذيه طرح هذا التوب. فإن قلت إنه لا يقصد الأذى لكنه سقط، أيؤذيك هومك؟ سواء قصد أو لم يقصد، فالأذى الذي هو العلة قد سقط كالرطب الذي يبيس، ففي العلة هنا متقررة على كل حال، أليس كذلك؟ إذا كان هذا هو الحكم فالأصل أنه يلحق بالدخول تحت النص، وما دخل تحت النص لا يجري فيه القياس أو لا يجري عليه القياس. ارتكب محظورا وهو الحق. نعم، هذا بالتبع سيزول بالتبع. هذا هو اللي فيه البحث الآن، هل هذا يعتبر فيه الطرح هو الأصل، ثم إن تلك الهوامة التي سقطت تبعا للطرح، أو أنه لما حصل له التخلص من الأذى هو علة الأمر كان ذلك كافيا في إثبات الحكم عليه؟ يمكن أن يقال أن الأذى متعلق بالجسد، يقول الله سبحانه وتعالى أذى من رأسه. نعم، وهنا الأذى متعلق بالجسد. لكن الإجماع وقع على أن من أزال الأذى عن جسمه فإنه تكون عليه الفدية، فالتنصيص على الرأس إنما هو من باب التنصيص للشيء بالأولوية وليس لأنه مخصوص به. ولكن لما كان الرأس هو الذي يكون عندهم محل القمر والأداء خص بالدفن للاهتمام، ولأنه أما الحكم فهو عام، لأن الأداء الذي يقع في الرأس تحس به البدن تحس به النفس، والذي يقع في الجسم تحس به النفس، ما الفرق بينهما؟ يكون الأذى واقعا في الثوب ليس في الجسد، ويمكن للقمر أن يبقى في الثوب جالسا يتفرز، هذا غير جي يأكل، يبقى الجوع لابد من الأذى. والذي في الثوب قد يكون أخف من الذي في الجسم. أقول أنتم ما جربتوش القبل، ما عندكمش الخبرة، كذلك نحن ولذلك لا يجوز أن نحكم بما لا خبرة لنا به. وكذا كل هذا غير القملة واحدة، إذا كان في الثوب تقول وش غتنعس، سبحان الله العظيم، تحك الجسم كله ولا تعض إلا محلا واحدا، وهذه من أسرار القبل. وحدك تكون في الجسم ما تخليك تنعس، واش بقى تحك الجسم كله؟ عضة توجب حك الجسم كله. حنا كنا ملكنا أنا كنشوفوا داك القمال في المدارس وداك الشيء، إن لله وإنا إليه راجعون. قملة واحدة واحدة تبحث عنها ثم تجدها قد استترت في مكان فتقتلها كأنما غزوت تطر. إزعاج. خلاصة الكلام أن الأذى ثابت بحكم العادة لا يمكن أن يتخلص منه، لكن احنا غير كان نبحث الآن هل هذا الفرع اندرج تحت النص فلا يجزي فيه القياس، أو أنه لا يمكن أن يندرج لأن الطرح هنا يبعده عن الدخول تحت النص. هذا محل نظر وبحث. قد يقال العلة التي في الفرع دون العلة التي في الأصل، هو أن الأصل في إزالة القمل بالحلق والذي في إزالة القمل بالثوب دونه، فلا يصح الإلحاق. أليس بينهما شبه في الطرح؟ يوجد شبه ولكن ليس في نفس المرتبة، لأن الحلق وحده موجب للمنع، وفي إزالة الثوب هذا وحده لا يوجب المنع. لو كان هذا سيكون صحيحا، أن لو كان إزالة الأذى التفت على الجسد ممنوعا قبل التخلص من الإحرام، أما ما دام ممنوعا فلا فرق بين ممنوع وممنوع، ذاك ممنوع وذاك ممنوع، وما الفرق بينهما؟ فكلاهما ممنوع، وما دام هذا الوصف يجمعهما فلا فائدة في الأسماء، أن هذا رأس وهذا جسم وهذا طرح شعر وهذا طرح قميص. العبرة بالفعل وليس بما توسل به إلى تحصيله. الحلق ممنوع وطرح قبل من الجسم ممنوع، فكلاهما فيه ما فيه، فالممنوع واحد، فما الفرق بينهما؟ نعم نعم. هذا كذلك من باب القياس على الرخص كما تفضلت. فش؟ في هذا القياس على الحلق بالنسبة لك الضرر. لا ليس فيه قياس. ما فيش قياس في الرخص. فيه دفع شيئين بوجود علة والأذى. فيش الرخص. لا ليس رخصة. هذا أمر شرعي. أينقص الرطب إذا هذا علة، كذلك يؤذيك هوامك، هذا بحث عن العلة. إذن فالذي يوجب هذا الفعل هو الأذى، فإذا كان هذا الأذى موجودا فمعناه أن الشرع حينئذ قد نقل هذا الشخص إذا جوز هذا الفعل، ليس كذلك؟ قد ما فيش رخصة. لا شيخنا، محل الرخصة هو في الحلق، لأن الأذى نعم، وإنما الحلق الذي هو مانع من موانع الإحرام ورخص فيه لدفع هذا الضرر. هو دبهنا لكي الذي نبحث عنه هنا، إذا كان هذا قد دخل في تحت الحديث بالمعنى ما غاديش نمشيو للقياس. إذا كان من الممكن أن ندخل بأنه من المفردات التي تدخل تقول أن يؤذيك هو أمك، فحينئذ أمره أن يسقط الأذى، هذا داخلون تحت الحكم وليس تحت المعنى، داخل تحت المعنى وليس داخل بالقياس، أنه إذا كان الشيء يجمع بينهما المعنى فلا حاجة لنا للقياس. أش غادي ندير القياس؟ ماذا مر الوصف جامعا؟ أش غادي ندير القياس؟ مثلا إذا كنت صغيرا فافعل كذا، ثم جينا بمئة إنسان صغير، هذا ما نعتبره بأنهم باب الدخول تحت الحكم والمعنى. نعم شفتي تخص الشيء انت زي سبتول. نعم، اذا كان القياس صحيحا مع الاشكال، غير قياس يكون صحيح، ان يكون الاصل قد استكمل الشروط وان يكون الفرع مما يجري فيه القياس، خلاص حينئذ ينظر في التخصيص وعدم التخصيص. وكذلك بيعه، ماشي فقط طرحه، حتى بيعه، أنه يجوز له أن يبيع هذا الثوب، فجعل البيع والطرح شيئا واحدا. إذن فإذا كان هذا الأمر بهذا الوجه فلا فرق بين أن يطرحه وبين أن يبيعه. لمن ينتفع به؟ من إنسان مثلا ليس محرما، يجد إنسان ليس محرما فيعطيه ذلك الثوب فيتخلص من هذا الذي به من أذى، ثم بعد ذلك يصير صحيحا ولا إشكال في ذلك. نعم. أو بيعه ولو لإذاية قمله. ولو لإذاية قمله، مما يدل على أنه سيقترب يدخل تحت ذلك الحديث، ولو لإذاية قمله فلا شيء فيه. هل يمكن أن يكون ذلك وسيلة تدفع عيلة في الشرع؟ أن الطرح لما كان طرحا والبيع لما كان عقدا يقع على التوب، اغتفر هذا الأمر وهذا محل شيق للنظر. هل يمكن أن نعتبر بأنه لما كان العقد صحيحا ووقع على شيء يباع وأن هذا الشخص قد عقد عقدا مشروعا، هل يمكن أن يكون هذا مما ينفع في دفع هذه العلة التي هي الأذى؟ مع الناس قوة نظر بزاف الفقه، أن مثل هذه الأشياء التي نمر عليها هكذا عند النظار من الفقهاء تكون عندهم بمعنى آخر. أنك تقول لك أنت نزلت على واحد المسألة ما كبيرة، وهو أنه يجوز بيعه، وما دام يجوز بيعه وقع البيع على ذلك الشيء والعقد صحيح، وما وقع على العقد حينئذ يكون شيئا قد بيعه بوجه شرعي، ألا ترى أن هذا مما يعتبر مؤثرا في إلغاء هذا الذي قصد إليه من الأذى؟ يمكن عقد أنه قد يدفع هذا القصد من الأذى، يمكن، ولكن هل عندنا معايير نستطيع بها أن نزن بين الأمرين؟ هذا يحتاج إلى دقة في النظر. إيه؟ هو الذي يسأل عنه هو أن هذا فيه القمل، فيه القمل، وهذا الشخص الآن سينتفع بشيء يمنع عليه أن ينزعه شرعا. دكتور كان خصو يخليه، وإذا باعوا خصو يكون عليها، يكون عليها، يكون عليه الفدية، لأنه فيه التخلص من الأذى. لا، كل حد نزع، هذاك ماشي الطرح، غير النزع، أما الطرح فشيء آخر، هو نزعه فقط. دابا البيع هو اللي فيه، اللي فيه البحث الآن. البيع الآن لما كان عقدا شرعيا، هل يمكن أن يكون لما حدث في ذلك الشيء أكسب، لأن آثار، آثار العقود، آثار العقود، هل يمكن أن ينتفع به هنا فيقال بأن هذا الشخص لما جزله هذا البيع وكان هذا البيع صحيحا أن القصد إلى الإداية، إلى التخلص من الإداية وأن لا يضره معنى ذلك العقد الشرعي، وأنه وقع، وأنه ذلك الإداية قصد الإداية واغتفر بسبب هذا الأمر، هذا محل بحث منظر. لا لا لا، يقدر يقدر يقدر ينزعه، بلا يقدر ينزعه ثم يبيعه. ها؟ نعم، يقدر يبيعه بعد النزع وقبل النزع، المهم غير اللي في البحث هو هل من آثار أن هذا القصد إلى الإداية، إلى إزالة الإداية، هل يؤثر فيه صحة هذا العقد أو لا يؤثر فيه؟ هذه مسألة تحتاج إلى البحث. نعم، ثم قال: بخلاف غسله فلا يجوز أن يحرم على المعتمد حملا للكراهة في المدونة والموازية على المنى، وبه صرح السند ويدل له إيجاب الفدية، وهذا إن شك في دوابه أو تحقق القمل، فإن غسله وقتل شيئا في القسمين خرج ما فيه. نعم، قال ما فيه من الفدية. إذن قلنا الطرح يجوز والعبيع يجوز، وهل يجوز له الغسل؟ هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل فقهي. الغسل الأصل فيه أنه يمنع، ولكن إذا كان قد علم أن في ثوبه هذا الذي يؤذي، أو لم يعلم ولكنه يشك ثم أقدم على الغسل، إذا كان يعلم أو يشك، هذا فيها، هذا فيه ماذا؟ فيه الفدية. أما إذا كان يعلم أنه لا شيء فيه ولا يشك أن فيه شيء، وهذا هو معنى العلم، فحينئذ لا شيء عليه، حتى لو غسله فلا شيء عليه، سواء غسله بماء أو غسله بغيره، مش كذلك؟ نعم. إلا لنجس أصابه فبالماء فقط دون صابون ونحوه. إذا كان به نجاسة ثم إنه غسله بالماء دون الصابون فإنه لا شيء عليه، حتى لو قدر أنه قد قتل فيه شيئا من هذه الهواء، لأن هذا الغسل حينئذ كان لضرورة، شرعية ولضرورة، فلا شيء فيه. ولذلك هذه المسائل لا بد أن نكتبها، لأنها في الحقيقة فيها تفاصيل وتتعدد الصور التي تنطوي تحتها. سننظر الآن أولا في ماذا نبدأ به، تحقق عدم وجود الهوام وحقق وجود الهوام. والغسل قد يكون إما الغسل فقط، الغسل فقط، النجاسة، الترفوة، ثلاثة أحوال، هذه هي الأحوال التي تعرض. أما الفعل فإنه يكون إما بقتل شيء، عدم قتله. في نهاية المسائل سنستخرج هناك من صورة 18 صورة، 18 صورة، 18 صورة هي التي سنستخرجها إن شاء الله تعالى. نبدأ بهذا الصورة ثم هذا ثم هذا ثم الأحكام التي تتبع كل صورة إن شاء الله تعالى. سنؤخره إلى الحصة الموالية إن شاء الله.